ميديا سيتي تقدم شيكو هشام ماجد أحمد فهمي في كوكب تاني. أنا عايز أعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين. آخر تلاتنا يقولوا عنا إن إحنا قلبنا سيد الرومي أحمد خيري رشا جابر. كوكب تاني. كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغة. ألحان وغناء محمد عبد المنعم. توزيع موسيقي محمد عباس. هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم. إدارة مالية بوسي محمد. كوكب تاني إشراف عام سليمان الغالي. كوكب تاني تأليف صادق شاشر إخراج علي عبد العال. يلا بينا على كوكب ربك يا زماني. رد عليه انت يا بروف. انا مش هرد عليك ولا عليه. انا هرد عليه. الو دكتور اكسم حبيب الملايين. حبايب الحلوين انتوا وحشتوني قوي قوي قوي. وانت كمان وحشتنا. طب انا عاوزكم بسرعة بقى عندي في المستشفى انتوا التلاتة. في المستشفى؟ ايوة. عندكم مانع ولا حاجة؟ لا لا مفيش مانع طبعا. في بعثة من الأطباء وصلت من المجرة المجاورة. دول أساتذة في تركيب الأعضاء. كنت عاوزهم يعني إن هم يطمنونا على أعضاءكم اللي إحنا زرعناها لكم. هي شغالة تمام مية مية والله. تعالوا بس أهو من باب الاطمئنان على صحتكم. تعالوا تعالوا. خلاص أنا هشوف فين ضحي بيه والبروف وهجيبهم واجي. هم جنبك؟ أوكي تعالوا. لا هشوفهم لسه. طب اوعوا تتأخروا إحنا في انتظاركم. ها تعالوا. أوكي يا دكتور أكسم مع السلامة. هو حس ان انا جنبك؟ مش عارف شكلهم كده بيرتبوا لنا الحاجه. بقول لكم ايه، احنا لازم نختفي شويه عن الانظار. اتاخروا جدا حلاوتهم. كلمتهم يا دكتور موبايلاتهم مغلقه. راحوا فين؟ عاوزهم دلوقتي حالا. لا نعلم اين ذهبوا. ومن يعلم اذن؟ امي امي هي التي تعلم. استدعي هالك من الخارج بسرعة. حاضر يا دكتور حاضر. يا هالك هالك تعال يا نينا. سمعا وطاعا يا دكتور اكس. قل لي هل تعلم شيئا عن الارضيين الثلاثة؟ ها شكلك تعلم. لا لا أعلم، لا أعلم والنعمة. لا تعلم؟ لو اكتشفت إنك عارف وعندك معلومات عنهم أنا هشبحك، هموتك، هقطع فيك إيه تاني مش عارف أنا. طب سيب. طيب قلت لك لا أعلم، حضرتك قول لي أبحث عنهم فين وأنا أبحث. أيها المسخ المحتال، أنا حاسس كده أنك عارف حاجة. وإن شاء الله إن شاء الله يبقى أسفع حاجة عليه، أنا ما عرفتش حاجة حتى أسأل حلاوته. حلاوته متكلمك. ماذا أقول يا دكتور؟ أنا لا أعلم شيئا عنهم مطلقا. ولماذا إذن قال لي أسألك أنت؟ لا أعلم، لا أعلم، أحمق جربوع. سوف أقضي عليكما أنتما الاثنان إذا علمت أنكما تعلمان أي معلومة تؤدي إلى هؤلاء الشباب الثلاثة. ابحث عنهم، ابحثوا عنهما، دوري عليهم. حاضر حاضر دكتور حاضر. احنا هنبات في الشارع؟ خلاص ما بقاش في بيت ممكن نروح. احنا يا جماعة لازم نغير من شكلنا عشان ما حدش يتعرف علينا. اكيد اكسم هينزل صورنا على السوشيال ميديا وهيقلب علينا الدنيا. احنا ممكن نتوه وسط زحمة الناس ونعيش بينهم. ايوة بس لازم نبقى حريصين جدا ان ما حدش يتعرف على شخصياتنا. ما لحقناش نتهنى بالمشاريع ولا بالفلوس، احنا خسرنا كل حاجة. مش كل حاجة، احنا لو كنا وافقنا على مشروع اكسم كنا هنخسر نفسنا، وبعدين اللي كسبناه في حسابنا مش وحش برضو. احنا لو اتجاوبنا مع اكسم نبقى بنضحي باهالينا واصحابنا ومعارفنا وارضنا، ولو عملنا كده فعلا هنحس اننا خسرنا كل حاجة. بقولك ايه، ما تروح يا دكتور تسحب لنا بتاعنا ونبات في اوتيل محترم. لو رحنا اي اوتيل هيتعرفوا على شخصياتنا. هو لحق اكسم يقولت؟ حرام عليك، ده الحشرات كلتني. خلاص قوم يا دكتور اسحب لنا قرشين، خلينا نشتري شوية حاجات كده نتخفى بيها. في مكان هناك اهي. والنبي ما تتأخر. سيدي الدكتور، فرق البحث جاهزة يا دكتور. اذا انتشروا في كل شبر في المدينة، خذوا طائرتي الخاصة بسرعة. ننتشر ايه سعادتك؟ ده احنا كلنا على بعض اتنين، انا واخويا عصفور. اخلصوا انتوا الاتنين، خلصوا، لازم تيجوا بقوم لي بسرعة. لا تقلق لا تقلق، حضرتك حط في بطنك كنتالوبية صيفي وانا سوف اجند اخي معي في المهمة عشان يجيب لنا من الاخر. عصفور عصفور هذا سوف تنكسر اجنحته اثناء الطيران. ايه يا عم، ايه ما تقولش كده على اخويا، انت تعلم ان عصفور اخي ده اضخم مني مرتين، وكمان كان بطلا في الدبليو دبليو ايه ومسارعه المحترفين. اذا خذ معك كل المنحرفين هؤلاء، خذ معك كل العصافير، طالما ان عصفور واحد بهذه القوه، جندوا كل ابطال المصارعه معكم في فرق البحث. هيا. لا تقلق يا سيف، فاقلب الدنيا عليهم وهجيبهم لك حالا. يلا يا عصفور دور. يلا بينا على كوكب ثاني، رفضك يا زماني. جبت الفلوس؟ مفيش فلوس. مفيش فلوس يعني ايه؟ احنا مليونيرات يا ابني. اكسم شكله حط ايده على كل حساباتنا. صحيح، ما البنك بنكو. وبعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ انا جعان جدا، كنا محتاجين ندفع للسوبر ماركت عشان يعملوا لنا اكله حلوه في الاوتيل. اوتيل ايه بقى؟ احنا هنقضيها في الشارع، احنا اتشردنا خلاص يا بروف. اعمل حسابك على الشقه بعد كده. يا عم انا ماليش في الكفاح ولا الحاجات الصعبه دي. يعني احنا اللي لينا؟ ايه ده ايه ده، شمين يا جماعه، ريحه ملوخيه محمره بجد. بس هي الملوخيه بتتحمر يا سيدي؟ اللي جنب الملوخيه يعني الزفر هو اللي بيتحمر، يعني ريحه ملوخيه وحاجه محمره جنبها. في زفر كمان؟ الحقوا دول شكلهم عيله مع بعض، اتنين عواجيز بس شكلهم محترم قوي، بيتعشوا بط في الهواء الطلق. ما تيجي نعزم عليهم. نعزم على مين يا عم؟ ده هم اللي لازم يعزموا علينا. بس مش غريب ان هم ما بيتعشوش حبوب كده زي الكائنات اللي هنا؟ اعتقد ان الغلابه على الكوكب ده بيطبخوا ولسه متمسكين بالتقاليد القديمه. يا حلاوتهم. بلاش حلاوتهم دي، ما تفكرناش بقى، قول يا جماله. طب تعالوا كده ندحرج السلام واحنا ماشيين كاننا مش واخدين بالنا. ها السلام عليكم. السلام عليكم يا حاج. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلوا. ايه جيم الوركين بتوعي؟ ها الصدرين بتوعك انت؟ ما باكلش صدر. بالهنا والشفا، كلوا براحتكم، يظهر انتوا ما كلتوش بقالكم سنين. منذ شهور يا حاج والله، طعم قوي البط ده هو والرقاق. تسلم ايدك يا حاجه والله. خذوا مني هذا الحمام بالفريك. هنلحق على الحمام ولا الفراخ الشامورت؟ هاتي يا حاجه الحمام، هاتي الزغليل. وعومني في التقليه وابعت لي دبوس هديه. دبوس واحد، قول فرخه بحالها. يا جماعه مين خد الكبد؟ من اخد الكبد؟ من تجرأ واخد الكبد يا جماعه؟ البروف تقريبا ضرب الكبد لوحده. فعلا لازم الواحد يبدا العشاء بالكبده. ارجوكوا يا جماعه ما حدش يعملها تاني، الحاجه الوحيده اللي ما بسامحش فيها الكبد لو سمحت. سامحوا بقى، وبعدين انتوا ما عندكوش دم، دخلتوا مع العشا الحج والحجه ودمرتوه. قال لي يعني انت بريء من الذبائح دي كلها؟ اي ذبائح؟ لا توجد ذبائح ولا غيره. انتم ناس كرمة والله. وما البط والحمام والليلة دي كانت ايه؟ معلش، كانت كبسولات يا ولدي، حبوب لا اكثر ولا اقل. يعني ايه؟ والاكل اللي كلناه ده كله كان ايه؟ كان وهم؟ كانت تهيؤات. وانتم ظننتم انها حقيقة. بس تخيل يا حاج، شبعنا على كده بقى لازم نروح نتعالج. احنا بيتهيالينا حاجات مش حقيقية. احنا وصلنا المرحلة دي يا جماعة؟ انتم زي الفل، لكن يا ابني احنا عندنا في المنطقة دي من المدينة بنعاني من ظاهرة غريبة جدا وعجيبة تحدث مرة واحدة في السنة. بيتهيأ للناس انهم بيشوفوا اشياء غير حقيقية، زي ما حدث معاكم الان. رأيتوا الكبسولات على انها طعام. ظاهرة غريبة فعلا. تصوروا ان احنا تهيأ لنا ان احنا كلنا وشربنا. طيب نستأذنكم، احنا عاجزين عن الشكر. نقابلكم في نفس الميعاد السنة الجاية، تعزمونا على حلة محشي بقى. شرفتم وأنستم. كتر خيركم. ما تعرفوش والنبي نسافر بره الكوكب ده ازاي؟ تستطيعوا بكل بساطة ان تذهبوا الى المطار الشعبي وتاخدوا طيارة لخارج المجرة. بجد؟ بس احنا ما عندناش امكانيات ان احنا ناخد طيارة. اركبوا الطيران المجاني. نعم، هو في طيران مجاني هنا؟ نعم، للفقراء ومحدودي الدخل والارضيون مثلكم يا ولدي. ما توصف لنا مطار محدود الدخل ده فين؟ يبقى كتر الف خيرك. شوف يا سيدي. ايه، سألت في موقف الميكروباصات دي الرحلة اللي طالعة برا الكوكب امتى؟ الموقف زحمة جدا جوه، والطيارات ضرب نار، ولا الميكروباصات، والناس واقفة فوق بعضيها. يا عم مش ببلاش. اتجاهات الطيارات دي ايه بقى؟ حد عارف حاجة؟ كواكب كتير، زحل وعطارد والمشتري، بس الرحلات كلها كومبليه. اخر رحلة الساعة 3 بالليل. طبعا مفيش رحلات لكوكبنا، ما وصلوش لسه لعندنا. وهنعمل ايه من دلوقتي لحد بالليل؟ هنعمل ايه يعني؟ هنندرى في اي مكان ونغير شكلنا. مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين، بآخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا ان احنا قلبنا مجرمين. مش كنتوا اولى بانجازاتنا ونصبنا وكل حواراتنا؟ يلا انتوا يلا الخسرانين. شارك في التمثيل ياسر بدوي، سيد الشرويدي، سعاد الهواري، سماح، حمزة خاطر،